الأصحاح الخامس عشر. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزم، وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه أن يدخل. وقال أبوها إني قلت إنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى وأخذ مشاعر وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا؟ فقالوا شمشون صهر التمي، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحي. فقال رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا الى شق صخرة عيطم وقالوا لشمشون اما علمت ان الفلسطينيين متسلطون علينا؟ فماذا فعلت بنا؟ فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك الى يد الفلسطينيين. فقال لهم شمشون احلفوا لي انكم انتم لا تقعون علي. فكلموه قائلين كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك الى يدهم وقتلا لا نقتلك. فاوثقوه بحبلين جديدين واصعدوه من الصخرة. ولما جاء الى لح صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه، ووجد لحي حمار طريا، فمد يده واخذه وضرب به 1000 رجل. فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. ولما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمة لحي. ثم عطش جدا فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والان اموت من العطش واسقط بيد الغلف. فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب، ورجعت روحه فانتعش. لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي الى هذا اليوم. وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة.